بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم من المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: سورة الأنفال. قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، أي عن الغنائم، وهي الأموال المأخوذة من الكفار قهرا بقتال. جمع نفل، وأصله الزيادة، تقول نفلتك وأنفلتك، أي زدتك. وسميت أنفالا لأنها زيادة خص الله تعالى بها هذه الأمة، إذ كانت محرمة على من قبلهم من الأمم. سأل بعض أهل بدر النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها حين تنازعوا في قسمتها، فنزلت الآية باختصاص حكمها بالله ورسوله. يقسمها الرسول صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى، فقسمها بينهم على السواء، لله والرسول مفوض إليهما أمرها. وأصلحوا الذات بينكم، بعد أن أمرهم الله تعالى بالتقوى وامتثال أمره وأمر رسوله، أمرهم بإصلاح ذات بينهم. ذات كلمة بمعنى صاحبة، ولا تستعمل إلا مضافة إلى الظاهر، كذات الصدور وذات الشوكة. والبين يطلق على الوصلة وعلى الفرقة، أي راعوا أحوالا تحقق اتصالكم، وهي ما يقتضيه كمال الإيمان من الموادة، من الموادة والمصافات عليها. نعم، وهي ما يقتضيه كمال الإيمان من الموادة والمصافات، فاحرصوا عليها. أو راعوا أحوالا توجب فرقتكم فاجتنبوها. ثم وصف كامل الإيمان بالصفات الخمس الآتية ترغيبا للسائلين في الاتصاف بها: وجلت قلوبهم، خافت وفزعت، استعظاما لجلاله وحذرا من عقابه. والوجل استشعار الخوف، يقال وجل وجلا، فهو وجل إذا خاف. زادتهم إيمانا، أي زادتهم تلاوتها تصديقا ويقينا. والتصديق لا شك في تفاوته للفرق الظاهر بين تصديق الأنبياء وآحاد الناس، ولتفاوت مراتب اليقين إلى علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون فيفوضون أمورهم كلها إليه تعالى وحده، فلا يرجون غيره، ولا يطلبون إلا منه، ولا يرغبون إلا إليه. يقيمون الصلاة، سبق. أولئك هم المؤمنون، أي أولئك المتصفون بهذه الصفات الجامعون بين الإيمان والعمل، هم المؤمنون إيمانا حقا، أي ثابتا صدقا، وهو الإيمان الكامل. كما أخرجك ربك، أي حال بعض أهل بدر في كراهة قسمة الغنيمة بالسوية، مثل حال بعضهم في كراهة الخروج للقتال. مع ما في هذه القسمة والقتال من الخير، فالكاف بمعنى مثل، خبر لمبتدأ محذوف وهو المشبه والمذكور، وهو المشبه، نعم، خبر لمبتدأ محذوف وهو المشبه، نعم، والمذكور هو المشبه، والمذكور هو المشبه به. نعم نعم، أحسن الله إليك. ويبين أركان التشبيه، يعني مشبه ومشبه به ووجه الشبه. نعم أحسن الله إليكم. فالكاف بمعنى مثل، خبر لمبتدأ محذوف وهو المشبه، والمذكور هو المشبه به، ووجه الشبه مطلق الكراهة، وما ترتب على كل من المكروهين من الخير للمؤمنين. من المكروهين. نعم، وما ترتب على كل من المكروهين من الخير للمؤمنين. وقد وقعت في هذه الغزوة كراهتان بحكم الطبيعة البشرية، أعقبها إذعان وتسليم ورضا من الصحابة رضوان الله عليهم. الأولى كراهة شبان أهل بدر قسمة الغنيمة بالسوية، وكانوا يحبون الاستئثار بها، لأنهم هم الذين باشروا القتال دون الشيوخ الذين كانوا معهم في الغزوة، مع أنهم كانوا ردءا لهم. فكان في الأمر بالقسمة بالسوية خير للمؤمنين، إذ أصلح الله بينهم وردهم إلى حالة الرضا والصفاء. والثانية كراهة بعض أهل بدر قتال قريش بعد نجاة العير التي خرج، والثانية كراهة بعض أهل بدر، نعم، بعض أهل بدر قتال قريش بعد نجاة العير التي خرجوا لأجلها، لخروجهم من غير استعداد للقتال لا بعدد ولا بعدد. فكان في القتال الذي أمروا به عزة الإسلام وخض شوقة، نعم، وخض شوكة الكفر والطغيان. وفي هذه الآية تنويه بأن الخير فيما قدره الله لا فيما يظنون. يجادلونك في الحق، أي يجادلونك في أمر القتال، بقولهم: ما كان خروجنا إلا للعير دون تأهب للقتال، بعدما تبين الحق بإعلامك أنهم ينصرون أينما توجهوا. وقد أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل نجاة العير بأن الله وعده الظفر بإحدى الطائفتين، العير أو النفير، فلما نجت العير علم أن الظفر الموعود به إنما هو على النفير، والعير الإبل الحاملة لأموالهم الآتية من الشام إلى مكة، والنفير المشركون الذين استنفرهم أبو سفيان للقتال دون العير، والطائفة من الناس الجماعة منهم ومن الشيء القطعة منه ذات الشوكة أي السلاح أو الشدة والقوة، وذات الشوكة هي النفير. وقد أحبوا أن تكون لهم طائفة العير دون طائفة النفير التي فيها القتال بالسلاح، ولكن الله أراد لهم وللإسلام ما هو خير، فمكنهم من أعدائهم وأعز الإسلام بنصرهم ويقطع دابر الكافرين أي آخرهم سبق. وقد هلك في هذه الغزوة صناديد قريش وعصابة المستهزئين، وهم أئمة الكفر في مكة، إذ تستغيثون ربكم تطلبون منه الغوث والنصر على عدوكم، والغوث التخليص من الشدة، فأجاب دعاءكم بأنه مرسل إليكم مددا ألفا من الملائكة مردفين أي متتابعين بعضهم في إثر بعض، يقال أردفته وردفته بمعنى تبعته. وقد قاتلت الملائكة في بدر على الصحيح، ولم تقاتل في غيرها، وإنما كانت تنزل لتكثير عدد المسلمين سبق، إذ يغشيكم النعاس يجعله غاشيا لكم كالغطاء من حيث اشتماله عليكم، من غشاه تغشية غطاه، والنعاس أول النوم قبل أن يثقل، أمنة منه تعالى لكم يزيل به عن قلوبكم الرعب ويقويكم بالاستراحة به على القتال في الغد، مصدر بمعنى الأمن، وهو طمأنينة القلب وزوال الخوف، يقال أمنت من كذا منه تعالى لكم. نعم نعم يفسر الهاء يعني. نعم أمنة منه تعالى لكم يزيل به عن قلوبكم الرعب ويقويكم بالاستراحة به عن القتال في الغد، مصدر بمعنى الأمن، وهو طمأنينة القلب وزوال الخوف، يقال أمنت من كذا أمنة وأمنا وأمانا، بمعنى رجز الشيطان وسوسته لكم وتخويفه إياكم من العطش، وأصل الرجز الاضطراب، ويطلق على كل ما تشتد مشقته على النفوس، ليربط يشد ويقوي باليقين والصبر أني معكم بالعون أي بالعون والنصر. وقد بيّن الله ذلك بقوله سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي الخوف والانزعاج، وأصله الانقطاع من امتلاء النفس بالخوف من المكروه، فاضربوا فوق الأعناق بيان لكيفية التثبيت، والأعناق الرؤوس، والبنان الأصابع جمع بنانة، من قولهم أبن الرجل بالمكان وبن يبن إذا أقام به، وسميت بنانا لأن بها إصلاح الأحوال التي بها يمكن أن يبن أي يقيم. وقيل البنان هنا مطلق الأطراف لوقوعها في مقابلة الأعناق، شاقوا الله ورسوله خالفوا أمرهما، والمشاقة المخالفة، وأصلها المجانبة، لأنهم صاروا في شق وجانب عن شق المؤمنين وجانبهم، زحفا زاحفين نحوكم أو يزحفون زحفا لقتالكم، والزحف انبعاث من جر الرجل. نعم، والزحف انبعاث من جر الرجل كانبعاث الصبي قبل أن يمشي، والبعير إذا أعيا أو هو الدبيب في السير، سمي به الجيش الكثيف المتوجه للعدو، لأنه لكثرته وتكاثفه يرى كأنه جسم واحد يزحف ببطء وإن كان سريع السير، فلا تولوهم الأدبار أي تديروا لهم ظهوركم منهزمين، والمنهزم يولي ظهره من انهزم منه، والأدبار جمع دبر وهو خلاف القبل، ويطلق على الظهر وهو المراد هنا، إلا متحرفا لقتال أي إلا أن يكون في توليه منعطفا عن موقفه إلى موقف آخر أصلح للقتال فيه، أو إلى قتال طائفة أخرى أهم من هؤلاء أو خادعا للعدو بالفرة مريدا الكرة، والحرب خدعة وأصل التحرف الزوال عن جهة الاستواء إلى جهة الحرف والطرف، ومنه الاحتراف والتحريف، أو متحيزا إلى فئة، أو إلا أن يكون في توليه منحازا إلى جماعة أخرى من الجيش ومنضما إليها للتعاون معها على القتال، من التحيز وهو الانضمام، يقال حست الشيء أحوزه إذا ضممته. والفئة الجماعة من الناس سميت فئة لرجوع بعضهم إلى بعض في التعاضد، وجمعها فئات، باء بغضب رجع متلبسا به مستحقا له، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أي فلم تقتلوهم بحولكم وقوتكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم، ولكن الله هو الذي أظفركم بهم بحوله وقوته. وما رميت بالرعب يوم بدر في قلوب الأعداء إذ رميت في وجوههم بالحصباء، ولكن الله رمى بالرعب في قلوبهم فهزمهم ونصركم عليهم، أو ما أوصلت الحصباء إلى أعينهم إذ رميتهم بها، ولكن الله هو الذي أوصلها إليهم، ولكن الله هو الذي أوصلها إليهم. وليبلي المؤمنين منه، اللام للتعليل متعلقة بمحذوف مؤخر، وليحسن إليهم وينعم عليهم بالنصر والغنيمة، فعل فعل ما فعل لا لشيء آخر. والبلاء هنا محمول على الإحسان والنعمة، ويطلق أيضا على المحنة، وأصله الاختبار، وهو كما يكون بالنعمة لإظهار الشكر يكون بالمحنة لإظهار الصبر. موهن مضعف، إن تستفتحوا، إن تطلبوا النصر إن تطلبوا النصر لأعلى الجندين وأهدى الفئتين فقد جاءكم النصر، حيث نصر الأعلى والأهدى، قيل لهم هذا تهكما بهم. روي أنهم حين أرادوا الخروج إلى بدر تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين، فكان ذلك في نفس الأمر دعاء على أنفسهم لا على الرسول وأصحابه. إن شر الدواب نزلت في نفر من بني عبد الدار بن قصي، كانوا يقولون نحن صم بكم عمي عما جاء به محمد، فقتلوا جمعا يوم بدر، ولم يسلم منهم إلا رجلان. وإطلاق ولم يسلم، نعم أحسن الله إليكم، ولم يسلم منهم إلا رجلان. وإطلاق الدابة على الإنسان حقيقي، لأنها تطلق على كل حيوان في الأرض مميز أو غير مميز. يحييكم يورثكم، يورثكم حياة أبدية في نعيم سرمدي. أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي يحول بين المرء وخواطر قلبه، فيمنعه من حصول ما لم يرده منه، فلا يقدر الإنسان أن يدرك من إيمان أو كفر أو أن يعي شيئا إلا بمشيئته تعالى، من الحول بين الشيء والشيء بمعنى الحجز والفصل بينهما، وهو مجاز، وهو مجاز أو مجاز؟ مجاز. وهو مجاز عن غاية قربه تعالى من العبد. واتقوا فتنة، احذروا ابتلاء من الله تعالى ومحنة تنزل بكم تعم المسيء وغيره، كالقحط والغلاء وتسلط الظلمة وغير ذلك. والمراد التحذير من الذنوب التي هي أسباب الابتلاء، كإقرار المنكرات والبدع والرضا بها، والمداهنة في الأمر بالمعروف، وافتراق الكلمة في الحق، وتعطيل الحدود، وفشو المعاصي أو وتعطيل الحدود وفشو المعاصي ونحو ذلك. وفي حديث عائشة مرفوعا، إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسا، فقالت وفيهم أهل طاعة الله، قال نعم، ثم يصيرون إلى رحمة الله. يتخطفكم الناس، يستلبوكم ويصطلموكم بسرعة، لا تخونوا الله والرسول، أي بترك فرائض الله وسنن رسوله وارتكاب المعاصي من الخون، وهو النقص، يقال خونه تخوينا نسبه إلى الخيانة ونقصه، والخائن ينقص المخون شيئا مما خانه فيه. يجعل لكم فرقانا، هداية في قلوبكم تفرقون بها بين الحق والباطل، أو نصرا يفرق بين المحق والمبطل، أو مخرجا من الشبهات، أو نصرا يفرق بين المحق والمبطل، أو مخرجا من الشبهات، أو نجاة مما تخافون، أو جميع ذلك. ليثبتوك، أي بالوثاق أو بالإثخان بالجراح حتى لا تستطيع حراكا. ومنه رجل مثبت لا حراك به من المرض، مثبت مثبت أو الكلام مثبت، يا مظبوطة بالكسر. نعم. ومنه رجل مثبت لا حراك به من المرض، وأثبته السقم إذا لم يفارقه، ويمكر الله يرد مكرهم ويحبط كيدهم ويدبر أمرك ويحفظك منهم، أو يجازيهم على مكرهم، أو يجازيهم على مكرهم سبق. وقوله تعالى: لو نشاء لقلنا مثل هذا، أي مثل هذا القرآن، إن هذا إلا أساطير الأولين، ما سطروه في كتبهم من الأحاديث المكذوبة والقصص المتخيلة سبق. وإذ قالوا، القائل هو النضر بن الحارث من بني عبد الدار، قاله استهزاء وإمعانا في الجحود، فنزل جوابا له: وما كان الله ليعذبهم، أي وما كان الله مريدا لتعذيبهم تعذيب استئصال، وأنت مقيم بين أظهرهم بمكة، وقد جرت سنة الله ألا يهلك قرية مكذبة وفيها نبيها والمؤمنون به حتى يخرجهم منها ثم يعذب الكافرين. وما كان الله معذبهم، أي وما كان الله معذب هؤلاء الكافرين، وبين أظهرهم بمكة من المؤمنين المستضعفين من يستغفر الله، وهم الذين لم يستطيعوا الهجرة حين هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كقوله تعالى: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وإسناد الاستغفار إلى ضمير الجمع لوقوعه فيما بينهم، ولجعل ما صدر عن البعض بمنزلة ما صدر عن الكل، كقولهم: بنو تميم قتلوا فلانا والقاتل أحدهم. وقوله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله، وأي شيء يمنع من عذابهم بعد خروجك وخروج المستضعفين من بين أظهرهم، أي لا مانع منه بعد ذلك، خصوصا بعد مقتضيه. وقد أوقع الله بهم بأسه يوم بدر، فقتل صناديدهم وأسر سراتهم أو سراتهم وأذلوا، بمعنى أشرافهم. نعم صلى الله عليه وسلم. وأسر سراتهم وأذلوا مكاء صفيرا، يقال مكى الطير يمكو مكوا ومكاء إذا صفر، وهو في الأصل اسم طائر أبيض يوجد بالحجاز له صفير، وتصدية تصفيقا، وكانوا يطوفون بالبيت عراة يصفرون ويصفقون، وكانوا إذا سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ويتلو القرآن صفروا وصفقوا ليخلطوا عليه قراءته ويشغلوا عنه من يسمعه. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، نزلت في المطعمين يوم بدر، وكانوا 12 رجلا من قريش، منهم أبو جهل يطعم كل واحد منهم كل يوم 10 جزر، ثم تكون عليهم حسرة، أي ندامة وأسفا لفواتها من غير ثمرة، يقال حسر يحسر ندما، والحسرة اسم منه، وهي التلهف والتأسف على الفائت سبق. فيركمه جميعا، يجمعه ويضم بعضه إلى بعض، يقال ركم الشيء. نعم شفنا. نعم. فيركمه جميعا، يجمعه ويضم بعضه إلى بعض، يقال ركم الشيء يركمه إذا جمعه وألقى بعضه على بعض، وارتكم الشيء وتراكم اجتمع، ومنه سحاب مركوم. سنة الأولين عادة الله في المكذبين لرسله، لا تكون فتنة لا يوجد منهم شرك، أو لا يفتتن مؤمن لا أو لا يفتتن مؤمن عن دينه. واعلموا أن ما غنمتم الغنيمة ما أخذ من أموال الكفار قهرا بقتال أو إيجاف خيل أو ركاب من الغنم، وهو الفوز، يقال غنما وغنيمة إذا ظفر بالشيء. وأما ما أخذ منها بغير قتال ولا إيجاف فهو الفيء، وسيأتي في سورة الحشر. والغنيمة تخمس فيعطى 4 أخماسها ملكا للمقاتلة الذين أحرزوها، والخمس الباقي كان في عهد النبوة 5 أسهم للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقوله: فأن لله خمسه، أي فحكمه أن لله خمسه. وذكر الله تعالى لبيان أنه لا بد في الخمس من إخلاصه له تعالى، وأنه هو الحاكم به فيقسمه كيف شاء، وليس المراد أن له سهما منه مفردا، لأن له كل شيء، فسهم الله وسهم رسوله شيء واحد. وأما بعده صلى الله عليه وسلم فقد سقط سهمه كما سقط سهم ذوي القربى وإنما يعطون لفقرهم ولا يعطى أغنياؤهم، فيقسم الخمس على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، وقيل يصرف سهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعده لمصالح المسلمين وما فيه قوة لهم. وتفصيل المذاهب في قسمة الخمس وفي الفيء في كتب الفروع: يوم الفرقان أي يوم بدر الذي فرق فيه أو فرق فيه بين الحق والباطل بالعدوة الدنيا بجانب الوادي وحافته الأقرب إلى المدينة، وهم بالعدوة القصوى أي بالجانب الآخر الأبعد منه، والدنيا تأنيث الأدنى بمعنى الأقرب والقصوى من المدينة يعني. نعم. أي بالجانب الآخر الأبعد منها، والدنيا تأنيث الأدنى بمعنى الأقرب والقصوى مؤنث الأقصى أي الأبعد، والركب أي العير وأصحابها أبو سفيان ومن معه أسفل منكم أي في مكان أسفل من مكانكم إلى ساحل البحر الأحمر على ثلاثة أميال من بدر، ولو تواعدتم لاختلفتم أي لو تواعدتم أنتم وهم للقتال ثم علمتم حالهم وحالكم لا تخلفتم عن لقائهم في الميعاد هيبة منهم وبأسا من الظفر بهم ويأسا نعم هيبة منهم ويأسا من الظفر بهم بسبب قلتكم وكثرتهم وضعفكم وقوتهم، ولكن تلاقيتم على غير موعد ليقضي الله أمرا كان مفعولا وهو نصركم وخذلانهم، ليهلك من هلك عن بينة، ليموت من يموت عن حجة عاينها، ويحيى من حي عن بينة، ويعيش من يعيش عن حجة شاهدها، فلا يبقى مجال للتعلل بالأعذار أو ليكفر من كفر ويؤمن من آمن عن حجة واضحة ظاهرة، لفشلتم لجبنتم وتهيبتم الإقدام عليهم لكثرة عددهم وعددهم من الفشل وهو ضعف مع جبن، ويقللكم في أعينهم حين الالتقاء قبل الالتحام، حتى قال أبو جهل إنما هم أكلة نعم إنما هم أكلة جزور إنما هم أكلة جزور وذلك يفترقوا عليكم، يعني جماعة يأكلون جزورا، كأنه يقصد يعني عشرة، يقصد كم؟ مئة. حتى قال أبو جهل إنما هم أكلة جزور وذلك ليجترئوا عليكم ويتركوا الاستعداد والاستمداد، ثم عند الالتحام كثركم في أعينهم حتى رأوكم مثليهم لتفاجئهم الكثرة فيبهتوا نعم فيبهتوا ويهابوا هكذا يبهتوا يعني يتحيروا يعني ويهابوا يخافوا نعم لتفاجئهم الكثرة فيبهتوا ويهابوا سبق وتذهب ريحكم قوتكم ودولتكم، وأطلق على الدولة بالفتح ريح لشبهها في نفوذ الأمر وتمشيه لشبهها بها في نفوذ الأمر وتمشيه. تقول العرب هبت رياح فلان إذا دالت له الدولة وجرى أمره على ما يريد، وذهبت رياحه إذا ولت عنه وأدبر أمره. وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا نزلت في مشركي مكة الذين خرجوا لاستنقاذ العير بطرا طغيانا في النعمة بترك شكرها واتخاذها وسيلة إلى ما لا يرضي الله أو فخرا وخيلاء. والبطر دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها إلى غير وجهها، وفعله كفرحة ورئاء الناس ومراءة للناس ليحمدوا لهم شجاعتهم وسماحتهم، وإني جار لكم مجير ومعين وناصر لكم، والجار الذي يجير غيره أي يؤمنه مما يخاف، والجار الناصر والحليف. نكص على عقبيه رجع القهقرى وولى هاربا أو بطل كيده وذهب ما خيله إليهم من النصرة والعون. يقال نكص عن الأمر نقوصا ونكصا تكأكأ عنه وأحجم، والعقب مؤخر القدم. ونكص على عقبيه رجع عما كان عليه من خير، ولو ترى إذ يتوفى ولو رأيت ما يصيب قتلى بدر من أشد صنوف العذاب حين تقبض الملائكة أرواحهم لرأيت منظرا فظيعا ليس بظلام للعبيد، أي ليس بذي ظلم لهم إذ يعذبهم بسبب ما قدمت أيديهم من الذنوب، بل ذلك عدل. فظلام صيغة نسب كلبان وتمار، أو هي صيغة مبالغة والتكثير لكثرة العبيد، كأنه قيل ليس بظالم لفلان ولا بظالم لفلان وهكذا. فلما جمع هؤلاء عدل إلى ظلام لذلك، كدأب آل فرعون سبق، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا. ذلك التعذيب على الأعمال السيئة عدل إلهي، فقد جرت سنته تعالى في خلقه واقتضت حكمته في حكمه ألا يبدل نعمة بنقمة إلا بسبب ارتكاب الذنوب. فإذا لم يتلقى المنعم عليه نعمته تعالى بالشكر والطاعة وقابلوها بالكفر والعصيان، بدل نعمهم بنقم جزاء وفاقا. وهو كقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقوله تعالى: إن شر الدواب، نزلت في يهود قريظة الذين عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم على ألا يمالئوا عليه، فأعانوا المشركين بالسلاح واعتذروا، ثم عاهدهم بعد ذلك فنكثوا ومالأوا المشركين عليه يوم الخندق. وركب زعيمهم كعب بن الأشرف إلى مكة فحالف المشركين على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم شر الدواب لتماديهم في الكفر ورسوخهم فيه لتماديهم في الكفر ورسوخهم فيه. ولذا قال تعالى: فهم لا يؤمنون. وقوله تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب، فإن ظفرت بهم في الحرب فافعل بهم فعلا من القتل والتنكيل، تفرق بهم جمع كل ناقض للعهد حتى يخافك من وراءهم من أهل مكة وغيرها. يقال ثقفه يثقفه، صادفه أو ظفر به أو أدركه. وشردت بني فلان، قلعتهم عن مواطنهم وطردتهم عنها حتى فارقوها. وقوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة، أي وإما تعلمن من قوم بينك وبينهم عهد مشارفتهم نقضه خيانة منهم بأمارات تلوح لك كما ظهر من بني النضير، فاطرح إليهم عهدهم، فانبذ إليهم فاطرح إليهم عهدهم وحاربهم على سواء، أي على طريق مستوى ظاهر، بأن تعلمهم بنبذك عهدهم قبل أن تحاربهم، حتى تكون أنت وهم في العلم بنبذ العهد سواء، فلا يتوهم أحد فيك الغدر. أما إذا ظهر نقضهم العهد ظهورا مقطوعا به فلا حاجة إلى إعلامهم بالنبذ. والنبذ إلقاء الشيء وطرحه لقلة الاعتداد به، وفعله كضرب. والسواء المساواة والعدل والوسط. ولا يحسبن الذين كفروا، أي لا يحسبن كفار مكة الذين نجوا يوم بدر من القتل والأسر أنفسهم قد سبقوا الله فخلصوا من عذابه ونجوا منه. سبقوا خلصوا وأفلتوا من العذاب. إنهم لا يعجزون، أي لا يجدونه عاجزا عن إدراكهم، أو لا يفوتونه بل يدركهم بعذابه لا محالة. يقال أعجزه الشيء أي فاته. وقوله إنهم تعليل للنهي. وقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم، أي أعدوا لقتال أعدائكم ما أمكنكم من كل ما يتقوى به عليهم في الحرب من نحو حصون وقلاع وسلاح وآلات ومصانع وتعليم للفروسية وفنون الحرب. وما روي من تفسير القوة بالرمي فإنما هو على سبيل المثال، وخص بالذكر لأنه كان إذ ذاك أقوى ما يتقوى به، فهو من قبيل الحج عرفة والندم توبة. ولذا فسرها ابن عباس بأنواع الأسلحة، وعكرمة بالحصون والمعاقل، ومن رباط الخيل، أو أي ومن ربط الخيل للغزو، وخصت بالذكر من بين ما يتقوى به لمزيد فضلها وغنائها في الحرب. ترهبون به عدو الله، تخوفون بهذا الإعداد أعداء الله وعدوكم، أي أعداءكم وهم كفار مكة، وآخرين من دونهم أي من غيرهم من الكفار كالمنافقين واليهود. والرهبة والرهب مخافة مع تحرز واضطراب. يقال رهب يرهب رهبة ورهبا خافا. وإن جنحوا للسلم، أي إن مال الأعداء المحاربون إلى المسالمة والمصالحة على المهادنة والأمان فمن إليها، واقبل ذلك منهم ما دام فيه خير وصلاح بين للإسلام وأهله. ولذلك قبل الرسول صلى الله عليه وسلم الصلح مع المشركين عام الحديبية على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين مع ما اشترطوا من الشروط. أما المصالحة على الجزية فلا تصح إلا مع أهل الكتاب، لأن المشركين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. يقال جنح إليه يجنح مثلث النون جنوحا مالا، والسلم بفتح السين وكسرها يؤنث ويذكر، الاستسلام والصلح والمهادنة. وإن يريدوا أن يخدعوك نزلت في بني قريظة، أي وإن أرادوا بإظهار الميل إلى السلم الخديعة لتكف عنهم أو ليستعدوا فصالحهم مع ذلك إذا كان فيه مصلحة ظاهرة للإسلام وأهله. ولا تخش منهم، فإن الله كافيك بنصره ومعونته، وقد أيدك الله بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم فتحابوا في الله واجتمعوا لإعلاء كلمته واتبعوا أمرك وأطاعوك. ويظهر لي والله أعلم أنها من قضايا الأعيان الخاصة بالرسول المقطوع بتأييده ونصره، كما يشير إليه التعليل في الآية. وقوله تعالى حسبك الله ومن اتبعك، أي كافيك الله وكافي متبعيك من المؤمنين وناصركم ومؤيدكم على عدوكم وإن كثر عددهم وقل عددكم. وحسب صفة مشبهة بمعنى اسم الفاعل، والكاف في محل جر. حرض المؤمنين على القتال، أي بالغ في حثهم وإحمائهم على القتال بصبر وجلد من التحريض، وهو الحث على الشيء بكثرة التزيين له وتسهيل الخطب فيه، كأنه في الأصل إزالة الحرب، وهو الإشراف على الهلاك من شدة الضنا، نحو مرضته أي أزلت عنه المرض. إن يكن منكم 20 صابرون، خبر بمعنى الأمر، ففرض الله على المؤمنين أول الأمر أن لا يفر الواحد من 10 من الكفار، وكان ذلك في وسعهم، فأعز الله بهم الدين على قلتهم، وخذل بأيديهم المشركين على كثرتهم، وكانت السرايا تهزم من المشركين أكثر من 10 أمثالها تأييدا من الله لدينه. ولما شق على المؤمنين الاستمرار على ذلك وضعفوا عن تحمله ولم تبق ضرورة لدوام هذا الحكم لكثرة عدد المسلمين ممن دخلوا في دين الله أفواجا نزل التخفيف، ففرض على الواحد الثبات للاثنين من الكفار، ورخص له في الفرار إذا كان العدو أكثر من 2، وهو كما اختاره مكي رخصة كالفطر للمسافر، فذهب الجمهور إلى أنه نسخ. وقوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسارى بدر، فأشار أبو بكر باستبقائهم رجاء توبتهم وأخذ فدية منهم تكون قوة للمسلمين، وأشار عمر اجتهادا منه آخرون بقتلهم إعزازا للإسلام، فمال صلى الله عليه وسلم إلى الرأي الأول، وكان فداء كل أسير 40 أوقية من الذهب إلا العباس ففداؤه 80. فنزلت الآية عتابا على الإقدام على الفداء قبل الإثخان اللازم له قوة الإسلام وعزته. والمعنى ما ينبغي لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي حتى يبالغ في قتال الأعداء إذلالا للكفر وإعزازا لدين الله من الثخانة، وهي في الأصل الغلظ والصلابة، يقال ثخن الشيء يثخن ثخونة وثخانة، وثخنا غلظ وصلب أو غلظ وصلب فهو ثخين. ثم استعمل في النكاية في العدو، فقيل أثخن فيه أي بالغ فيه قتلا وجراحة، لأنه بذلك يمنعه من الحركة فيصير كالثخين الذي لا يسيل. تريدون عرض الدنيا أي حطامها وهو الفداء، والله يريد الآخرة أي يريد لكم ثوابها بسبب الإثخان في أعداء دينه. لولا كتاب أي لولا حكم من الله سبق في كتابه ألا يعذب قوما قبل تقديم البيان إليهم، أو ألا يعذب المخطئ في الاجتهاد، أو سبق بإحلال الغنائم ومنها الفداء، لا أصابكم بسبب ما أخذتم من الفداء قبل أن تؤمروا به عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم. لما نزلت الآية السابقة كف الصحابة عما أخذوا من الفداء، فنزلت هذه الآية بيانا لحل أخذه إذ هو من الغنيمة، فأمكن منهم فأقدرك الله عليهم حسبما رأيت يوم بدر، فإن عادوا إلى الخيانة فسيمكنك الله منهم ويقدرك عليهم. يقال مكنته من الشيء وأمكنته منه فتمكن واستمكن. وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا، أي سبقوا إلى الهجرة بأن هاجروا قبل عام الحديبية وهو عام 6 من الهجرة. والذين آووا ونصروا هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سماهم الأنصار لنصرتهم له ولدين الله، بعضهم أولياء بعض في النصرة والميراث. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين هؤلاء المهاجرين والأنصار، فكان المهاجري يرثه أخوه الأنصاري إذا لم يكن له بالمدينة ولي مهاجري وبالعكس. واستمر ذلك إلى فتح مكة، ثم توارثوا بالنسب بعد إذ لم تكن هجرة. وقوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا، أي ليس بين المؤمنين الذين لم يهاجروا وبين المهاجرين والأنصار ولاية الإرث، إذا كان بينهم وبينهم قرابة وعصوبة لانقطاع حكمها بسبب عدم الهجرة، وإنما بينهم بحكم الإسلام ولاية النصرة إلا على قوم معاهدين. وقوله تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا، أي من بعد صلح الحديبية وقبل الفتح وهاجروا، وهي الهجرة الثانية. فأولئك منكم، أي مثلكم في النصرة والمولاة، وإن كانوا أنزل درجة من السابقين في الهجرة، وأولو الأرحام وأولو القرابات بعضهم أولى ببعض في الميراث. فنسخ بهذه الآية ما كان بين المهاجرين والأنصار من التوارث بالهجرة والمؤاخاة، والله أعلم. نعم، نقف هنا إن شاء الله. نعم سيدنا كما ترى إن شاء الله. نكتفي بسورة. نعم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.